ما حكم النظر المرأة إلى الشيخ عبر التلفاز؟ وطبعا الواجب المرأة لا ترى التلفاز، والشيخ ده رجل ويجب تغض بصرها عن هذا الرجل، ده الواجب يعني. ولو استطاع الإنسان أنه يعني يغطي الصور أو يلغي الصور أو بقدر إمكانه يكون هذا أفضل، لأن هذه فتنة وفتنة كبيرة جدا وقع فيها ناس كثيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأن طبعا يعني كما يوصف لي يقول لك الشيخ مش عارف لابس إيه وعامل إيه وكده، الكلام ده يعني الشيخ بياخد مشوار تحت 4 ساعات لما عظمه تهد عشان يبلغ الناس كلمة لعلها تهدي، مش عشان يفرج الناس عليها، لأن المسألة طبعا لو كانت هي فرجة ما كان أحد تجشم هذا التعب يعني.